الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 64 بعد 165 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، الله يجزيك الخير. الله يحفظك. لو سمحت بسألك سؤال، معليش. معليش، ربما لو لم تسألني عليش. حياك الله. الله يحييك. كنا نقرأ في كتاب فتح صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فطبعا كان وارد فيها انه النظر الى مكان السجود. نعم. السؤال الان، خلال صلاة الجنازة اين يكون النظر؟ ما دمت مقيما قائما. نعم. كالصلوات الخمس، فالجواب هو الى مكان السجود. نعم، جزاك الله خير. وإياك. في كمان سؤال اذا سمحت لنا. تفضل. بالنسبة للإمام بصفته بأن نيابة عن المأمومين أو باسمهم، ففي دعاء الاستفتاح يكون الصيغة بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟ بأن صلاة بصلاة الجماعة، لما الإمام يقرأ. ما هو دعاء الاستفتاح الذي تعنيه؟ أعني دعاء الاستفتاح في الصلاة. ما هو؟ مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هون في دعاء؟ أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. جميل، فهذا هو الدعاء. نعم. هل اسمع اسمع الله يهديك، أنا فهم سؤالك. هل علمت بشرعية هذا الدعاء بلفظ الإفراد أم الجمع؟ الإفراد. طيب، والرسول الذي عرفت أنه كان يدعو بلفظ الإفراد أم الجمع؟ لا، بالإفراد. إذن شو طعم هذا السؤال؟ الله يجزيك الخير. وصل. جزاك الله خير. الله يجزيك الخير. أهلا. طيب، بس استفسار أخير. نعم. في حديث نبوي قرأته يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام: عاقل من اضطهد بغيره والأحمق من اضطهد بنفسه. هل أو ما مدى صحة هذا الحديث؟ شو الجملة الأولى؟ العاقل من اضطهد بغيره والأحمق من اضطهد بنفسه. السعيد، هذا الحديث ما نعرفه هكذا. السعيد من وعظ بغيره، مع ذلك ما نعرفه صحيحا. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. اعطيني شوية مي. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. ما شفت اتصلت معك في امر سريع كده لو سمحت. نعم. اطلقش مع حضرتك في امر سريع يعني ان شاء الله. ايه، بس لا تتسرع في كلامك. حاضر يا شيخ. شيخنا، في وحده نصرانيه، واحد شاب بتكلم معها يعني في سبيل الدعوه انه يدعيها، فتكلم معها في بعض الامور، ولكن يعني هذا الكلام بيحدث في العمل، فهو حابب انه مثلا يكتب لها ورقه او يهديها شريط، شغله زي كده يعني. هل جائز ان الانسان ممكن يديلها ورقه مكتوب فيها ايات قرانيه وبعض الاقوال وبعض الاحاديث في سبيل انها تقراها الحلقه تكون بينها وبين النساء، او تسمع شريط يكون هي الحلقه تسمعه؟ هذا جائز. جائز. لكن أنا أسأل عن الشاب. نعم. قديش عمره؟ حوالي 25 سنة. متزوج؟ لا لا لا مش متزوج. فأنا بخاف عليه. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك. هو عمل هذه الفتنة ممكن يكتب لها ورقة ويديها لها؟ لا، لأنه الورقة بتجيب غيرها. طب يا شيخ ما هو حلف إنه مش هيديها غير الورقة دي. يعني الشاب الحمد لله ملتزم بالإسلام، يعني الله يثبته أكثر يعني. آمين. بس ليس معصوما. ليس معصوما، أي نعم. هو مصمم إنه يعطيها هذه الورقة ولا يعطيها غيرها. لا، الورقة واحدة ما بتكفي. وكلمة واحدة نصيحة ما تكفي. لابد من المتابعة، ولذلك أخشى أن يكون كما قال شاعر بلادكم: نظرة ابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أيوة. شيخنا في ملحوظة صغيرة بحب حضرتك عليها. هذا الشاب يعني ملتزم مع بعض الإخوة وبيتكلم معهم، وحتى الورقة مش هو الحل اللي يحطها مع بعض الإخوة من شباب يعني. ولو كان بطل. ولو كان. الله يهديك الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ أهلا. حياك الله. الله يحييك. الله يبارك فيك. محمد محمود السوداني. اهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. بدي اتعين هنا في وزارة الاوقاف كمؤذن وخادم، وقال لي بيقول لي تعينوا امتحان، مثلا في امتحان انت مثلا لو ادوني سؤال بيخالف عقيدة اهل السنة والجماعة، يعني في حاجة الحال الواحد يجاوب ويشمع، يجب ان يجيب عن عقيدته. ما تعرف قصة بلال الحبشي أحد أحد؟ إذن هو أسوتك. ما مثل العمل هم من؟ العمل من الله مش من عباد الله. أي من الله يا حبيبي. إيه، والغاية لا تبرر الوسيلة. يعني ما ألزم على العمل أبدا إلا بتقوى الله. وأبشرك بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أعين يا الله. سؤال آخر ثاني. تفضل. مثلا يعني النصف من شعبان هل له فضيلة؟ يعني مثلا له فضيلة واحدة وهي أن الله عز وجل يغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. أجل الحديث سألتك مثلا صح هذا الحديث، هذا أنه في شيخ ذكر من رواة طبراني من رواة الطبراني، يعني ما يهمك طبراني ولا طبري. ما يهمك، المهم أن الحديث صحيح. إياك مدير. وإياك. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله ما أزعجتك. نعم؟ إن شاء الله ما أكون أزعجتك. لا، ما في إزعاج. شيخنا أنا أحمد السفريمي. أهلا بأحمد. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا في آخر طبعة أنا اشتريتها من ضعيف الجامعة. سامعني شيخنا؟ أيوة. اشتريتها مجلد واحد. أيوة. يعني كان الجامعة ثلاث مجلدات شيخنا القديمة. فما ادري طبعا الطبع مطبع مكتب زهير الشاويش. اي نعم. فما ادري انه كان يعني انا خفت انه يكون يتدخل فيها ولا ايش، ويكون يعني هذا من جديد طبعا. والله هو من جديد ولابد ما يتدخل، لكن ما ادري شو نسبة التدخل، لانه هذا رجل لما انا غبت عن الشام صار بقى يتصرف كما يشاء. انا شيخنا سالت المكتب الاسلامي. اي نعم. هو في الفرع اللي فاتحين في عمان. اي نعم. قلت لهم بامانه يعني بدي تخبروني ان الشيخ انه زي الشيخ يتدخل في الطبعه هذه، قالوا لي لا. فسؤالك بدل ولا مؤاخذه على دروشه. يعني دروشه يعني قلبك طيب، ما ياخذ على خاطرك. طيب شيخنا، هاي ان شاء الله يا حسن هيك بدي اياك. الله يكرمك شيخنا. بس مو تاخذ حذرك من شيخك. ما الله يكرمك. الله يحفظك. بس احنا في بالنسبه امس بيسالوني الشباب عن حديث اكرم الخبز. نعم. فقلنا لهم يعني انا قرات ضعيف الجامع وبالسلسله فقالوا لا صحيح الجامع. اي نعم. بس يا شيخ طبعا انا قرات لهم اياها على التليفون. السلسلة الضعيفة الباب تحت باب الاحاديث الضعيفة مرتبة عن الحروف. اي نعم. ولكن انت بالنهاية شيخنا في عند التخريج بتقول على انه يعني هو مرسل وعلى انه يعني صح يعني جاء موصول على انه جاء موصول من عند الحاكم عن طريق عائشة عن طريق نميرة الوليد. اي مطولين بالنا عليك معلش خذ راحتك. موصول صحيح ولا ما ادري انت قريت الكلام على اي حديث؟ حديث اكرم الخبز. بس اكرم الخبز؟ وحديث اخر. لا هلا عم نحكي عن حديث اول. ماشي شيخنا. شو نص هذا الحديث؟ الحديث شيخنا اكرم الخبز. بس؟ اكرم الخبز فانه من السماء. شفت شلون الله يهديك. فهني قالوا لك عن اكرم الخبز انت عم تقلن عن اكرم الخبز وزيادة. ايه ولذلك كان بيغنيك هذا عن هذا الكلام انك ترجع للصحيح. لعلك ترجع للصحيح ان شاء الله. ارجع للصحيح. يا طيب ان شاء الله. هذا الجواب. اهلين. بالنسبة ل صلاة النبي في مسجد عمر. ايوه. فبحكي له ابني انا بعرفش شو رأي الشيخ. رأي الشيخ اذا كنت انت حافظ صفة الصلاة عن ظهر قلب اولا وبتطبقها تطبيق صحيح ثانيا ثم ما عندك استعداد انه عندك استعداد انه ما تحارب الناس ثالثا فانت انت. الله يكرمك. واضح؟ واضح شيخنا. يلا. الله يجزيك خير. الشرط الأول متحقق؟ إن شاء الله شيخنا. والشرط الثاني؟ بإذن الله. والثالث؟ إن شاء الله. إيه يلا عليها. الله يكرمك شيخنا. أهلين. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. شيخنا. أصحى يجيني أخبار ما تشهد بضد ما تقول. ولا يهمك شيخنا. إيه شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عندي بعض الأسئلة بارك الله فيك. تفضل. هل يصح الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أثناء الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي؟ لا. لا يصح. رفع اليدين في الدعاء في احد مواطن استجابة الدعاء بدون تقييد وقت معين مشروع. نمر الى سؤال اخر. تفضل اذا عندك هاته. بارك الله فيك. لما يكون المصلي ساجدا هل يديه اليمنى رجله اليمنى الى اليسرى ونفس الشيء بالنسبة للركبتين؟ ما فهمت السؤال جيدا. يعني لما يكون مصلي ساجد ايه كيف تكون حالة رجليه؟ يعني هل يضمهما بعضهما؟ نعم. وبالنسبة للركبتين؟ لا شيء شيخنا. هذا نعم. سؤال اخر. سمعنا في بعض اشرطتكم ان تحريك الاصبع في التشهد لا يكون بالرفع والخفض. ايه يعني من اليمين الى الشمال. فنحن نطبق هذا الحمد لله ولكن الناس يسألوننا ما الدليل على ذلك؟ كيف تطبق؟ يعني احرك اصبعي من اليمين الى الشمال. من قال لك ذلك؟ سمعته في احدى الاشرطة لكم يا شيخ. لا انت واهم. وما هو الصحيح؟ الصحيح يحركها في مكانها وليس يمينا ويسارا وبعبارة اخرى هو الخفض والرفع ولكن بصورة لا تكاتفها. مفهوم. نعم مفهوم. مفهوم يا شيخ مفهوم. أما تحريك يمينه ويساره فهذه تسربت إليكم من مذهبكم القديم أو مذهب بعضكم في الجزائر والمغرب وتلك البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ألا وهو المذهب المالكي. نعم. هم الذين يفعلون كما ذكرت. نعم. ذكرتم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام أحمد لما سئل هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة قال نعم شديدا، فما المراد بشديدا هنا؟ هل بسرعة أم ماذا؟ هو هذا يعني كثيرا. كثيرا. نعم. هذا ما عندنا يا شيخ. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. من الشيخ نصر الله. نعم. تبرو سمحت ممكن أكلمه؟ هو معك. أهلي مرحبا، كيف حالك سيدي؟ الحمد لله. بالعافية. حفظك الله. أخيك في الله منصور عبد الله مصري. كان في فتوى جاياني على في رسالة كان بدي أسأل حضرتك فيها. أضح. بالنسبة لرقية جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، في أخ بعد بيحكي عايز يستفسر على مدى صحة الرقية وهي موجودة في زاد المعاد، وبيحكي إذا كان بده يتخذها مهنة ويأخذ أجر أو لا، والدليل على ذلك. أولا، ما هي الرقية الجبريلية؟ نعم. التي أنت تشير إليها. الرقية معروفة اللي بيقرأ فيها بتبدأ بالأذان الشرعي والخمس آيات أو أربع آيات من البقرة، وكذلك من آخر البقرة، والآية رقم 17 من آل عمران، وهكذا يعني. نحن ما نعرف هذه الرقية. نعم. علمها جبريل أو رقى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نعلم هذا. والإرقاء ينبغي أن يكون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بما لم يثبت. نعم. بس يعني بالنسبة لهذا الموضوع، طب حضرتك ما قرأتش بالنسبة لهذه الرقية يمكن الشيخ بكر جبل الجزائري يتكلم فيها؟ أنت قرأت؟ أنا قرأت فيها ويمكن عالجت فيها كمان يعني. طيب عالجت فيها. طيب هل هي جان لا سجان والسحر والشغلة دي برضو؟ أبو بكر الجزائري. نعم. هل صححها؟ أبو بكر الجزائري مصححها. كيف قال وأين صحها؟ قال هذه الرقية صحيحة، ويمكن أخيرا في كتاب مش متذكر اسمه بالضبط صدر حديثا إله، شايف؟ وفي بالنسبة للكاتب أحمد عاشور أعتقد له كتاب. لا تبعد، اللي في أنه كتاب حتى نشوف الذي نقلته عن أبو بكر. نعم. أنه صح كما تقول. نعم نعم. ولا ذكر ما هو الكتاب؟ والله كتاب أبو بكر. فالآن أنت أرح نفسك في اتصال آخر تتصل. نعم. معي. نعم. وتذكر لي أولا نص كلامه. نعم. الذي نسبت إليه التصحيح. نعم. وثانيا اسم الكتاب الذي فيه ما تقول. نعم. هذا في مناسبة أخرى إن شاء الله. نعم إن شاء الله بنتصل بحضرتك مرة تانية، ما فيش مانع يعني؟ ما فيش مانع. ماشي، جزاك الله كل خير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الإمام؟ ما سألت الإمام. ما طلقت على الهاتف. طيب صحيح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليكم. لدينا مجموعة بلا بأس بها. الظاهر أنها من الكثرة بحيث أنك تظن أنك تخيفني بكثرتها. نعم. وهو الواقع. هو الواقع. أيوة. هي ما شاء الله سياسة لطيفة منك. بارك الله فيك. يعني هل هي أكثر من 10؟ يعني تقارب 32. إذا صدق الخبر الخبر. صدق. هات نشوف. بسم الله. هل ثبت بعض حديث الأذان في أذن المولود اليمنى؟ لا ما ثبت. ما ثبت ضعف؟ لا. لا ضعفه ثبت. ثبت ضعفه. هو ما ثبت. نعم فهمت الآن. طيب هات الثاني. الثاني لا يخفى عليك شيخنا بالنسبة للكوبونات التي توزع. لا يجوز بيعها. لا يجوز بيعها بالفلوس يعني. أيوة لا يجوز. لا يجوز نعم. كنت تقول لا يجوز. إذا طيب لان في بعض منهم يقول لو يعني أخذنا بها طعام من نفس التاجر ثم قلنا لو اشتري هل يتحايل يجوز؟ مكانك رايح. هي يعني. أعطيني السؤال الثالث. على طول. السؤال الثالث. هل يكره رأس الجارية عند الولادة؟ كالغلام. ماذا؟ كالغلام. يعني نفس الشيء. نعم. كذلك في هنا حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من الكذب. منكر. لا ما في من الكذب. نعم. براءة من النفاق وبراءة من النار. ما في الكذب. ما في. وهو مع ذلك ضعيف منكر. نعم. يعني هو مع الحال ذكرت هذا ضعيف يعني. اي نعم. في رجل بطل حجه هل يلزم ما قضائه؟ لابد. هدي. لابد. لابد في نفس السنة يعني. نعم. في نفس السنة يعني بهدي. اقصد يعني يربح بنفس عامي الذي بطل حجه. ليش كم حج في بالعام؟ اعرفه. بس يعني ظننت انها في اي وقت متيسر يعني. كذلك في هنا رجل قرأ عند التشهد سورة الفاتحة ثم تداركها يعني تذكر على طول رايح مجدد التشهد فهل يلزمه السجود سهو؟ نعم. ماذا؟ نعم يلزمه سهو. كذلك لو هذا الشخص ما تداركها ما شاف حاله إلا مسلم مع الإمام وإيش بيلزمه هون؟ هل سمعك الله أدخلت جملة تغير السؤال وبالتالي الجواب. أيوة. قلت مع الإمام. الأولى ما ذكرت لك إمام. أيوة. الآن مع الإمام ليس عليه سهو. أبدا. نعم. أما لو كان لوحده يلزمه. هو الجواب السابق الذي ما سألت عنه. نعم هو نفسه. لكن أنا قلت في الشق الثاني إذا ما تداركها وصار إيش مسلم لنفسه يعني يعيد التشهد مرة ثانية ولا بس سجود سهو؟ بس سجود سهو. نعم. في حديث بيقول إياكم وخطراء الدمن. ألحقوا بما سبق من الضعاف. من الضعاف. وفي حديث لا تزال لا إله إلا الله تنفع صاحبها ما لم يستخفه أو تنفع قائلها ما لم تستخفه بحق ما لم يستخفه بحقها. وأنت أستاذ ولا تزال تلحن؟ نعم. سامحك الله. وإياكم. أعد الحديث شو؟ الحديث لا تزال أنا ذكرت معناه يعني ما مش ناخذه بالنص. ما من حاسبك على اللفظ من حاسبك على اللحن. اللحن أيوه. أيوه خذ بقى حذرك. أيوه. لا تزال لا إله إلا الله تنفع قائلها. أخ يا سيدي قائلها. الله يهديك. آمين. الله يهديك. وإياك. بعدين ما لم يستخف بحقها. إيه بعدين قيل وما الاستخفاف بحقها. أنا لا أذكر يعني تماما لكن لعل أنه تظهر المعاصي فلا تنكر ولا تغير. ايضا كما سبق نلحقه. نعم. رجل أعطى من أضحيته للجزار أجرة ذلك، وهذا ما يدري الحكم. إيش نقول له؟ يلزمه هون يتوب إلى الله، يتوب. طب وإذا كان يعلم ذلك عليه أضحية جديدة؟ لا لا لا، ما عليه أضحية جديدة، بس السؤال قديم يعني كثير. نعم. وين العيد الأضحى؟ وين هذا السؤال؟ بعيد. طيب هذا في نفس السؤال في شق، انه لو كان ما انه ناول الثمن يعني المبلغ وشاف انه فقير وعطاه قطعة من اللحم، برضه ما بيصير؟ برضه اذا فقط على الثمن. بس انت بقى لا بتحكي اردني ولا مصري؟ وانا مشكل. مشكل؟ نعم. منين اجتك عدوى؟ ظاهر حواليك مصريين؟ لا لا ما في. كيف ما في؟ هلا الارض عنا مسكونة. نعم. في رجل تعرف المصري ابو اليسر؟ اعرفه صديقنا. من هون جاءتك العدوى؟ السلام عليكم محمود. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رجل بلغ نصاب الابل عنده، صار 5 من الابل. ايه. وهذا بيلزمه انه يقدم شاة عليهم. ايه. ما في عنده شاة، يقدم بدل ثمن ولا يشتري شاة ويقدمها؟ مخير. مخير. اذا ما عنده. ايوه. في كذلك شيخنا ربة بيت ارادت ان تعلق لعب اطفالها في غرفة، في غرفتهم، في غرفة نومهم على جانب الحائط، بنية ترتيبها وسهولة اختيار الطفل حتى يقضي لعبته ونهمته منها ثم يعيد الى مكانها، فهل يصح ذلك علما ان هذه اللعب من عملها البيتي؟ ما شاء الله، كلام زخرف. وجميل ومنسق. ومين اللي بيعيدها لمحلها؟ بيعيدوها الاطفال او الوالدة نفسها الام، هي او ليس في محلها، تلغيها ولا تثبتها؟ السؤال يعني؟ او جوابك كان عن سؤالي، من الذي يعيدها الى مكانها؟ الذي يعيدها اذا كان مكان برد في عبيد تعيدها الام ربة البيت، هي امه. هلا انت اضفت شرط، وهو هذيك الساعة ما كان موجود. ايه هو اذا كان المكان عالي. جديدة صدق، جديدة، شايف شلون؟ نعم. مين اللي بيعيده لمحله؟ بتعيده الام نفسها. هذا جواب قاصر. نعم. كنت قدمت قبل الام فاعل اخر، من هو؟ لعلي قدمت الطفل يعني هو. مش لعل، اكيد. اكيد نعم. ليش انت بتغير سؤالك؟ هذا كلام سياسيين يا ابو محمود. ايوه. خليك ثابت على السؤال، ما تغير. نعم نعم. المهم انه هذا الصمت لا يجوز. لا يجوز. ايوه. وبلا شك انه هاللعب هذه هي من اللعب التي تأتي من بلاد الكفر. ايوه. وبلاد الافرنج. نعم. هذه اللعب التي يستحسن الأمهات التي ابتلينا بمثلها أن يزيننا الخزائن. أما لو كانت لعبا مشروعة، أي من لعب البيت من صنع الأم أو الأخت الكبيرة أو العمة أو الخالة على حسب الأسرة، لا تزين بها الخزن. صح؟ صح، يعني اذا كذلك لا تزينها. ايوه. طب لو علقتها مشان الولد طلوها برضه ما بيصير؟ اذا كانت لعب بيتية لعلك فهمت الجواب. علقتها، طرحتها ارضا، المهم ان تكون في متناول ايدي الاطفال. ايوه. ومن البنات وليس من الذكور. ايوه، هاي البنات بس. اي لكان. الان في سؤال ايضا، لو قصد تعليق لعب على اشكال جواكر، تعرف شيء بجواكر يعني؟ لا والله، اللغة الحمد لله ما تعلمناها. الحمد لله. هذه بكون شكل بني ادم، لكن بكون راس حمار او ارنب. اعوذ بالله. نعم. هؤلاء يقال لهم احيوا ما خلقتم. ايضا نفس الشيء يعني. اي نعم. حتى ما بصير ولو تاجر رسومها مشان دعاية الأطفال. مو هي الصور اللي تعرض في التلفاز؟ نعم تشبهها. ايه ما بيجوز. هذه من أشد اللعب تحريما. نعم. لأنه في بعض قاصري النظر بفرقوا بين تصوير لعبة لها وجود وبين تصوير لعبة لا وجود لها، فيزعمون بأن الأحاديث التي فيها يقال لهم أحيوا ما خلقتم إنما يتوجه إلى هذا النوع الثاني الذي ليس له مثيل في خلق الله عز وجل. فهذا يعني مع كونه خطأ فنحن نبني على هذا الخطأ أن هذا التصوير متفق على تحريمه. أيوة. غيره شو عندك؟ كذلك نقدر نقيس نفس الإجابة على قطعة قماش رسمت فيه نفس هذه الجواكر. ما بيجوز. لا. في كذلك رجل يصلي سنة راتبة وجاء رجل آخر وقد غلب على ظنه انه نعم يصلي سنة راتبة ورايح التم من خلفه بنية انه يصليها مع جماعة، فهل يصح له ذلك؟ وين يصلي هذا المصلي؟ المصلي المتسنن والمتنفل. نعم. اين يصلي؟ يصلي في المسجد. هذا المسجد. نعم. ما بيصير. ما بيصير. لا. ولو كان خارج المسجد بصير. بصير يعني انه سنة ورا سنة بجوز جماعة. نعم. تداعي يعني. بدون تداعي. نعم. ممتاز. كذلك رجل يصلي ركعتي الضحى نفس الشيء واجا واحد صلاها وراه بس يكون خارج المسجد. نفس الشيء. كيف؟ برضه لو رجل يصلي ركعتي الضحى. ايوه. يعني في بيته واجا زوجته بدون تداعي تمت فيه وصلت برضه يجوز. برضه هاي العدوى متأكدة. في حديث رحم الله امرأة اصلح من لسانه. ضعيف. هل ورد ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمال في الرجل فقال او قال فصاحة لسانه. برضه. شرحه. امرأة صلت فريضتها وهي جالسة داخل السيارة، هل يجوز لها دون عذر مبرر؟ لا يجوز. لا يجوز يعني اذا يطلب منها تنزل من السيارة وتصلي. اي نعم. بقيام وركوع وسجود كاملة. نعم. رجل عقد على زوجتين في آن واحد اجهل بعقد وكتبه بسير يا العافية. من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. نعم ثابت في مرتبة الحسن فيما أذكر. ما شاء الله. أقلهن مؤونة أيسرهن بركة. المعنى صحيح ما اللفظ لا أذكره كأنه ضعيف. كذلك من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعمل. يعلم. ضعيف. كذلك من فطر صائما على طعام او شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. الحديث ضعيف في هذا اللفظ. لكن الصحيح من فطر صائما فله مثل اجره. ايوة. المسجد بيته كل تقي، تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة. أظن أنه على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. هذا بهذا التمام ضعيف، لكن القسم الأول منه ثابت في مجموع الطرق اللي هو المسجد بيت كل تقي. إيه نعم. بس هل يلزم تبييت نية الصيام كل ليلة رمضان؟ ايه والله. يعني لو شخص الان شق اخر منه فات السحور ما تسحر وصحي على وضح النهار، هذا ايش بيقول له؟ ايش بيلزمه يمسك ويقضي. ايوه لابد. ما حكم حكم دخول شيء الى الجوف من غير طعام؟ يعني كان واحد حط في فمه مسمار او دبوسه وراح باله قصدا؟ لا مش قصدا طبعا، مستحيل. كيف؟ ما قصد بلعه. طيب يا ترى هو ولا الماء انو احلى له وألذ؟ الماء احلى له. طيب اذا شرب الماء رغم انفه يفطر؟ لا من باب أولى المسمار. نعم. هل مسمرته بتمه؟ نعم نعم. ما حكم من ظهر على زوجته في مجلس وهي غير موجودة ما سمعته؟ مش ضروري تكون موجودة، كالطلاق ذو ظهار وعليه الكفارة الكبرى. نعم. يجوز عكس الظهار انه المرأة ظهر على زوجها تقول له انت زي اخوي؟ نعم. ما بالضبط يعني؟ بس سؤالك خطأ. كيف؟ لانه انت ما تقصد بجوز، تقصد انه اذا قالت هيك يعني يجب عليها صيام. ايوه ماشي ماشي. نعم. اذا كلامها غير ماشي. نعم. وليس حكمها كحكم الرجل، يختلف، وانما عليها كفارة يمين، يلزمها كفارة يمين. ايوه. ما حكم او مبين انك افلست؟ هي الاسئله انتهت ان شاء الله. هيك انا شاير. وجزاكم الله خيرا. شفت شلون؟ نعم. هاي في راسي. السلام عليكم. الله يعينك يا شيخنا. ها؟ الله يعينك يا شيخنا. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. ولكن شيخنا استعنت في كتاب العقيقه واللحيه. ايه. اساس انه احنا شيخنا الحمد لله رب العالمين. اليوم ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بولد. ما شاء الله، بشارة ما كانت على البال. الله يجزيك الخير شيخنا. لعله يتلوها بشارة أخرى. بإذن الله. أهلين. الله يجزيك الخير شيخنا. أيوة. اللي كان السؤال إنه هل يجوز الإنسان تأجيل العقيقة وهو قادر عليها؟ لا ما يجوز إلا بالمراوحة بين 3 أسابيع، الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث. ويجب أن يكون في 7 أو 14 أو 21 يا شيخنا؟ هو كذلك. الله يجزيكم خير شيخنا. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخنا. شو رجل ذكر أم أنثى؟ ذكر شيخنا. إذن عقيقتان ما شاء الله. بإذن الله. يعطيك العافية. حياكم الله شيخنا. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نعم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. ما في جهاد يا أخي، ما في جهاد في هذيك البلاد، في قتال. وين الجهاد؟ الجهاد جهاد الدول، ليس جهاد الأفراد إلا في أنفسهم. المجاهد من جاهد نفسه لله. أما الجهاد بمعنى القتال للكفار المعتدين على المسلمين، هذا من وظائف الحكام وليس من واجبات الأفراد. طيب القتال هناك فرد، أنا بالنسبة نفسي فرد من أفراد الدولة أو كفرد من المسلمين، شو حكمه بالنسبة لك؟ أعطيتك الجواب، لا جهاد إلا في ذوات الأفراد. لا جهاد هناك. أعطيتك الجواب. يا أخي الله يهديك، أما جاوبك أما أقول لك ما في جهاد هناك. قتال. ما في قتال في الإسلام إلا مقرونا بالجهاد. يعني ما نذهب؟ لا ما تذهب، خليك بأرضك وجاهد نفسك. لا نذهب يعني؟ ما فهمت علي إذن؟ ما فهمت. أما أقول لك هي وظيفة الدول. شو بتعمل؟ ما في دولة إسلامية، ما في أفراد مسلمين يستطيعون أن يجاهدوا في سبيل الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. عين ما بتقابل مخرز. شو بكون أنتم؟ أخذكم الحماس ومع البصائر والعيون. جاهد نفسك. حي يا اخي الله يهدينا واياك. فهمت علي ولا لا؟ انا يعني بس في شويه اتهام بالنسبه عندي. عندك إبهام بس افهم علينا وكفى الله المؤمنين القتال. الجهاد الفردي لا يفيد هناك. لا يفيد هناك إلا زيادة تهلكة. الجهاد الفردي لا يفيد. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير والحمد لله على كل. أنا نسألك هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع؟ نعم تجوز. طب شو يعني معلش شو سبب الجواز؟ ليش ممكن نعرف؟ ايش معنى هذا السؤال؟ بجوز تشوف شعر المحرم؟ نعم بجوز. ليش؟ انا محرم عليك. هو المصافحة هيك الله يهديك. بس المصافحة قد تكون الاخت من الرضاعة يعني بعيد عنك الى حد ما فتكون بالنسبة لها غريب. وهي البعيد حسب العرف. وهي البعيدة شيئا ما عنك يجوز ان ترى شعرها؟ في حالات طبعا. اما احكي لك الحالة الله يهديك. الحالة اللي انت عم تصورها يجوز ان ترى شعرها؟ ليش؟ انا اقول لك انها محرمة عليك. وانا هيك بقول لك. لا انا قصدي لو لجأنا الى نوع من الاستحسان عدول من قياس جلي الى قياس خفي. القياس الجلي هو ان نقول مثلا ان تقاس على المحرم كالاخت مثلا من الام طبعا. فاذا مثلا قستها على كأي انسان محرم قياس خفي لعلت مظنة وجود الشهوة او قوة يعني. ما شاء الله. اذا طرد القياس وحرم عليك ان ترى شعر اختك في الرضاع. شو رايك بالقياس الجدي ولا الخفي سميه ما شئت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعينك. الله نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخي الباري. نعم. كيف الحال يا اخي؟ الحمد لله بخير. تكلم معك من الامارات ممكن سؤال؟ تفضل بسؤال واحد. يا الله يا اخي سالك بعض الاخوه عن الذهب فتناقشت مع الزوجه فاخذت تقريبا جميع ذهبها وبعته. هل هذا يعني اعتبر انا اعتمدت في حقي او شيء ولا انا اتبعت الطريقه الصحيحه؟ تبعت ان شاء الله الطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه ان شاء الله ما في اثم علي. لا. جزاك الله خير يا شيخ. واياك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد. نعم. محمد السلام. مين محمد؟ قول عمان. عمان؟ لا هو قال بجوز الشيخ محمد. نعم. كنت واحد محمد ما قال الشيخ بس أعلم. هو أحيانا بتروح هذا أحب إلينا. نعم. لأنه شباب شيخ طبعا ما تدخل عنه. راح من برا. ألو ألو ما تحكي يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أزيد في الأكسرين إن شاء الله. نعم. أنا يعني اليوم حلفت على زوجتي يمين. شو قلت؟ كثير مرات ابنا مع زوجته. شو قلت؟ ماذا قلت؟ هذا قلت تحرم علي بنام معك بعد اليوم بدون ما يتحمل نفس الليلة او اذا بكون متفقين سابقا انه كثير ما ضغطت علي صوت الصبح. ايوه. كيف الانسان بفك اليمين؟ كيف زتيته انت؟ نعم. كيف زتيته؟ يعني انت ليش زتيته؟ انه بتروح عليهم صلاة الصبح كثير. بتروح عليكم صلاة الصبح؟ نعم. الظاهر انكم تسهروا. نعم. ما بيجوز السهر. هل اللي بيضيع عليكم صلاة الفجر؟ نعم. فاذا بدك تجامع زوجتك. نعم. اما انك جمعها بعد صلاة العشاء وتتحمم انت وياه وتحطوا راسكم تناموا عشان تتمكنوا من صلاة الفجر، واما ان تملك اعصابك وما تأتيها الا بعد ما تصلوا الفجر. اما ويمينك هذا بده كفارة يمين اولا، وبدك تتوب الى الله عز وجل من السهر ثانيا. اولا بدك تقدم كفارة يمين، تطعم 10 مساكين هذا اولا، وثانيا بدك تتوب الى الله عز وجل من سهرك، تترك سهرك انت وزوجك اولادك اذا كان عندك اولاد، ما تسهروا بعد صلاة العشاء وتناموا مبكرين مشان تستيقظوا مبكرين. هذا هو جواب سؤالك. طيب يا سيدي قديش نخرج صدقه؟ قديش تطلع المبلغ؟ ما في مبلغ، ما اقول لك اطعام 10 مساكين. تقريبا قديش اللي بيطلع فلوس؟ بدك تطعم اطعام اطعام، شو بتاكل تطعم. نعم. فهمت علي ولا لا؟ نعم. يعطيك العافية. السلام عليكم. سلام. شكرا. اهلا. طيب نقول الى الكسوة ايضا، يعني اطعام او كسوة، الاية يعني في من دوا ما يقول ايش اطعام طعام، نقول الى الكسوة. انو اسهل الله يهديك. معلش هو عم بيسأل بجزء. انو اسهل الله يهديك. امين. يهديني واياك. بجزء الكسوة اسهل له. لا. بلا. ينزل على السوق يشتري له. وكبير وصغير وطويل ولو كان ان شاء الله ينفذوا الطعام. يعتبر كفارة ديار ولا كفارة يمين؟ لا يمين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. اهلين. الحمد لله. الله صباح الخير. الله يحفظك بخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك فيك. اهلين. الله يا شيخ، انا سمعت في سؤال. تفضل. بعد صلاة المغرب اليوم صلاة الجماعة، في جماعة كانوا على سفر قالوا المغرب معانا، قاموا ونووا لجمع عشاء جمع تقديم، بعدين دخل مجموعة من الناس أظنوهم بيصلوا صلاة المغرب، نووا معاهم صلاة العشاء. أخ اللي أم بيهم في صلاة المغرب صلاة العشاء جمع تقديم لم يقصر، إنما صلى 4. في الحالة هذه أخذ بنية المغرب، هل يتابع أم يقتصر على 3 ويسلم؟ هل يقتدوا بالمسافرين كانوا مقيمين؟ بس عابرين طريق عادي يعني، غير مقيمين. لا مغرب مغرب. يا أخي جاوبني، كانوا مقيمين ولا مسافرين؟ مع مسافرين، جماعة دخلوا تانيين غير مسافرين. مقيمين. اذا هل يقتدوا بالمسافرين مقيمين اذا؟ طيب والمسافرون كانوا يصلون العشاء جمع تقديم، وهذول المقيمين صلوا المغرب وراء هؤلاء الذين يصلون العشاء، اي انهم بالنسبة اليهم كمقيمين صلوا صلوا المغرب في وقتهم. اي نعم في وقتهم صلوا المغرب في وقتهم. صح؟ طيب فالسؤال الان ما هو بالضبط باختصار؟ الذي صلى العشاء لم يقصر صلاة العشاء بل اتم 4. الذي نوى المغرب وراءه ينوي المفارقة. يجب المفارقة. ايوه ينوي المفارقة وبيتشاهد وبيسلم لوحده، يعني ما بينطبق عليه حكم متابعة الإمام؟ لا لا، حتى لو أخطأ الإمام يعني؟ لا ما ينطبق عليه. ما بينطبق عليه؟ لا. يعني بارك الله فيك، يعني إيش الفرق بين هذه وهذه؟ ما بتصير الصلاة الثلاثية ما بتصير رباعية. طيب اذا اعتبرنا ان الامام كان يصلي المغرب بعدين في الركعه الثالثه اخطا وقبل الرابعه، هو يتابع ام ينفضل عنه؟ يتابعه. طيب ايش الفرق بين الحالتين؟ يا أخي ما في قياس في الموضوع، هذيك فريضة وهنا متابعة، كما تابع أصحاب الرسول الرسول لما صلى الظهر خمسا. فهنا في نص في المتابعة إذا وهم الإمام، وهنا الإمام لم يهم. في فرق بين الأمرين، فدعك والقياس. عفوا يا شيخ، يعني أقصد اللي داخل أنه يصلي صلاة المغرب. يا أخي الله يهديك، أنا ما فهمت عليك. فهمت علي بارك الله فيك. أما إلا دعك والقياس ترجع بتأدي السؤال، فأنت المقتدي نوى صلاة المغرب، وأجبتك بأنه لا يجوز له أن يتابع الإمام الذي يصلي العشاء أربعا. لكن يا شيخنا هو ما يدري أنه يصلي العشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ما يدري أنه يصلي العشاء. بارك الله فيك يا شيخ، الله يجزيك خير. هو دخل يعني ظن أنه يصلي المغرب، أنا وراه المغرب. هلا أنت آخر مرة هلا بتذكر أنه ظن؟ هل قلت في أول سؤالك هذا؟ بارك الله فيك، اعتذر سؤالا لاحقا. الله يهديك، ضيعت كل جهادنا معك سدى. بارك فيك يا شيخ، أن هذا هو اللبس اللي عندي، الله يجزيك خير. هذا اللي عندك، يعني لما دخل الذي يريد أن يصلي المغرب، الآن سؤالك بتطور، ظن أن هذا الذي يصلي وهو مسافر ظن أنه يصلي المغرب. نعم. وأنه لما قام إلى الرابعة قام ساهيا. نعم. والله يهديه، الآن نقول يتابعه. يتابعه. لكن أنت تطورت هلا معي. تفضل. تطورت معي، كان سؤالك شكل وصار شكل. على كل حال ربحت يعني ذهابا وإيابا. فهمت المسألة سواء في الصورة التي أنت دندنت حولها أخيرا أو في الصورة التي نحن دندننا حولها أولا. بارك الله فيك، فرجعت بفائدتين يعني. طيب خير يا شيخ. طيب تريد شيء آخر؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ. أهلين. الشيخ ناصر الدين. نعم. اهلا بالاخ في الله. نعم. اهلا بالاخ في الله. عبد الرحمن وعبد الواحد. يا شيخ عايش في الجزائر، اريد ان استفتيك في مسألة. وهي اخي عن وضع الامن هنا في الجزائر، يعني شوي متوتر. على كل حال يعني تعرضت لمضايقات من طرف الشرطة، هذه هي القبض يعني مرتين، لكن مجرد استخبار. فكان من جراء ذلك أن أصر والدي على حفظ لحيتي وعلى تقصير لحيتي وهي وافرة جدا. فوالدي على كل حال على باب الستين، باب الستينات ذلك الوحيد الذي في البيت، أن أراقبها في شأن دينها في صلاتها وحجابها. ماذا تقول يا شيخ؟ أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الاعتبارات يا شيخ التي ذكرتها ليست اعتبارات شرعية. ألا فعل ذلك؟ نعم. ألا أخرجني من البيت. أخرجك من البيت؟ نعم. كم عمرك؟ 26 عام. كم؟ 26 عام. 26. 26. أفصح يا أخي، 22. نعم. طيب أليس لك مأوى؟ يعني يدبر إن شاء الله تعالى. إذن ليس لك عذر. بتوالد يعني. ليس لك عذر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقصد أن الوالد ليس له من يخدمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخدم ربك. بارك الله فيك. وفيك بارك. الله جزاك الله خير شيخ. تسمعني؟ قل لأبيك. قل لأبيك. طاعة ربك أولى بي من طاعتك. فإذا أردت مني أن أطيعك اتباعا مني لربي فعليك أنت أن تطيع ربي وأن لا تأمرني بمعصيته. وفي هذه الحالة أنا أجمع بين طاعتين، طاعة لربي وطاعة لك. فإن اضطررتني إلى مخالفة الله وذلك سيحرمني من خدمتك فهذا ما جنيته أنت بنفسك على نفسك ثم علي. يجب أن تفهمه الحكم الحكم الشرعي، ولكن بلطف شديد جدا جدا وليس بشدة وقسوة كما يفعل كثير من الشباب الملتزم، متذكرا معي قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا أنت فعلت هذا فتكون قد أعذرت إلى أبيك، والمسؤولية إنما تقع عليه وليس عليك. لعلك فهمتني؟ نعم شيخ. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. من أسأل شيخنا؟ سؤال. شيخنا، هل يجوز أن يكون القرب الوارد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته قرب بذاته في هذا الحديث في هذا السياق؟ أخذت الجواب أمسي. هذا الحديث بالذات شيخنا. أخذت الجواب أمسي. بذاته شيخ. أيوة بذاته، ذاتا يليق بجلاله وكماله، متضمنا المعية الإعانة والنصرة ونحو ذلك. جزاك الله خير شيخ. والسلام عليكم. عليكم السلام.